موتها وكذلك تخرجون ومن يبدأ الخلق ثم يعيد أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا صدق الله العظيم.